أصدرت جمعية أبناء كوريو الدولية للتوحيد يوم الخامس من هذا الشهر نداء دعا فيه أبناء كوريا الجنوبية والمغتربين الكوريين إلى الانطلاق في نضال المعارض للمناورات العسكرية المشتركة العدوانية كيريزولب والنصر التي يجريها دعاة الحرب الإمبرياليون الأمريكيون وعملاؤهم في كوريا الجنوبية. هذا وأصدرت كل من الجمعية العامة للكوريين في الصين وجمعية أبناء كوريو للتوحيد في كيرغيزستان بيانا يومي الثالث والسادس من هذا الشهر استنكارا للإمبريالية الأمريكية وعملائها الكوريين الجنوبيين ومناوراتهم العسكرية المشتركة.